يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شرب المحدة للشاي النعناع أو الزعفران؟ لا، ما تشرب شيء فيه طيب. النعناع والزعفران نوع من النعناع ريحان، نوع من أنواع الرياحين. نعم، والزعفران كذلك نوع من أنواع الطيب. نعم.